طلب الله فلان، طلب الله فلان. اتفضل. الشيخ شهيد الأرنوط كان ذكر لي إنه كان يتردد عليك وأنت كنت نقلت مكتبتك أو نحو ذلك في الدكان. قوله يتردد علي هذا زور وكذب، بل ما حضر عندي إلا مرة واحدة وأنا ألح عليه في اللقاء للتفاهم. وعليكم السلام وبركاته. هي قالت لا ما شاء الله، هي أعطاك حصة أسد. الحمد لله، جزاك الله خيرا. هو كما قلت مرة كان عدوا لدودا للدعوة إلى السنة، وكان متعصبا جدا لدراسته المذهبية على شيخه صالح فرفور، فكان يشيع عني الأخبار الكاذبة الملفقة كما هو شأن المبتدعة والمقلدة دائما مع أهل السنة. شعيب النقوط. ومن أفاعيله التي لا تنسى أن زوجتي الأولى أم عبد الرحمن لما ماتت توليت أنا إنزالها في قبرها على خلاف سنة المشايخ طبعا، وبخاصة الحنفية، لأن الحنفية يرون أن المرأة إذا ماتت العلاقة الزوجية انفكت، ولذلك فهو لا يجوز أن يراها وأن ينظر إليها بعد موتها، وهذا خلاف المعروف من فعل السلف أنهم كانوا يعني بعضهم يتولى غسل بعض، وخلاف قول عليه السلام لعائشة لما دخل عليها وهي تقول ورأسه، فقال عليه السلام أنا ورأسه، وماذا عليك لو أنك مت فغسلتك وكفنتك. فأنا خرقت أيضا في جملة ما خرقت من عادات متعصبة هناك أنني توليت إنزال زوجتي في القبر، وكان من جملة الذين شاركوا في تشييع الجنازة الشيخ شعيب، ولم يكن ذلك بباعث اتباع السنة أو مواساة مشروعة، وإنما باعتبار أن زوجتي أرناؤوطية وهو أرناؤوطي فلازم يخرج في تشييع، وإلا لو تمكن لما خرج ولا خطوة، لأنه هو يعتبرني ضالا بسبب مخالفتي للمذهب، ويدلنا على ذلك ما فعله بعد أن انصرف الناس معي عن الدفن، تعينا من الدفن فجمع الناس وبدأ يصيح وينكر علي ما فعلت. وكان هناك بعض اخواننا من سلفيين اخوان مسلمين وعلى رأسهم عصام العطار الذي تسمع به ولا بد، وزهير الشاويش، هذول كانوا من كبار الاخوان الذين تبنوا الدعوه السلفيه وان كانوا لا يزالون في اخوانيتهم، فاخذوه جانبا وهدؤوه، يعني هدؤوا من ثورته والانوا الكلام معه حتى انتفت جذوه ناره. هذا من افعاله. فكنت انا دائما يعني أقول لمن حولي والذين يبلغون عداءه الشديد لي خلينا نجتمع يا جماعة ونشوف ايش عندنا. في الأخير لأول مرة يدخل الدكان ونجلس معه في المناقشة ساعات، ربما 4 ساعات 5 ساعات ما أذكر جيدا، وكان حصيلة الجلسة هو الموافقة منه في نهاية المطاف على أنه يجوز لي أن أفتي بما يعني وصل إليه رأيي

شرح العقيدة الطحاوية التي خرجتها في تنبيه في صدرات في الأخير عن حديث يمكن الحديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث كان جاء في كتاب من كتب قولي لعله تخريج نفسه انه هذا لم اجد له اصلا. فهو لما كان يصحح التجارب هذه وقف على هذه السهوة هذه الغلطة وما اخبر بها زهيرا الا بعد ما انا سافرت للسعودية في تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية والكتاب كان تحت الطبع فكتب الي بذلك زهير فكتبت هذا الاشتراك وكتبت إلى جرير أن هذا من مكر هذا الإنسان وعقدي وحزني كتم الخطأ إلى ما بعد الانتهاء من طباعة الكتاب علما أن أنا مخرج الحديث في المشكات فالسهوة هذه وكنت على عجل بسبب السفر استعداد للسفر إلى السعودية فوقع مني هذا الخطأ فكتمه يعني قولة بعض المصححين هو شعيب أحسن نعم هو نفسه نعم فينا. Fairness.